أيها المؤمنون، إن نهاية الأعوام وبداية السنوات لها في النفس أثر معنوي ودلالات معينة، وهي تختلف من أمة إلى أمة ومن شخص إلى آخر حسب ديانته وثقافته. إلا أن المسلم الفطن وهو يعيش بدايات عام جديد يتعامل مع هذه المناسبة بعامل آخر يحكمه في ذلك الشرع والعقل ويحكمه في ذلك التاريخ. ومن آثار هذا التعامل ومظاهره أن المسلم ينظر إلى تصرم الأعوام والسنين وهو يتذكر حقيقة هذه الدنيا وأنها إلى زوال وفناء. كل ما تراه عينك أو تسمع به أذنك سيؤول إلى ما أخبر الله به في قوله: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون. ثانيا، المؤمن ينظر إلى بداية العام على أنه مرحلة من مراحل العمر، وكل هذا يشير إلى حقيقة مهمة أخرى، وهي أن العبد يزداد بذلك قربا من أجله وبعدا عن دنياه إلى أن يصل إلى المحطة النهائية له في هذه الدنيا، ثم ينتقل بعدها إلى دار أخرى. هذه هي سنة الحياة، والعاقل من يجعل مثل هذا التقلب في الأزمان والسنوات فرصة للتأمل فيما أمضاه من العمر، ماذا قدم فيه لدينه وماذا قدم فيه لأخرى، وهل يسره أن يلقى ربه اليوم بصحيفة الزمن الذي مضى. ثالثا، والمؤمن ينظر لمضي العام على أنه مضي أكثر من 8600 ساعة، أي أكثر من نصف مليون دقيقة في حياة كل واحد منا. مضت تلك الأيام وتلك السويعات والدقائق بما أودع فيها من خير وشر، فالموفق من ندم على تفريطه بكل ساعة بل بكل دقيقة وثانية، والمغبون والله من لم يكترث بذلك ولم يلق له بالا. أيها المبارك، إن الشعور بأن الساعات والدقائق جزء من العمر دافع عظيم للحرص على اغتنامها، وبذلك يوفق للحرص على المحافظة على وقته لئلا يضيع منه شيء في غير طائل ولا فائدة، فضلا عن أن يكون حسرة عليه يوم يلقى الله. وإلا فلو تأملت كم في الدقيقة من تسبيحة وتهليلة وتحميدة وتكبيرة، كم في الدقيقة من آية تتلى، كم في الدقيقة من مكالمة تصل بها رحمك، كم في الدقيقة من أحاديث تقرأها وتتلوها، وكم في الدقيقة وكم فيها من أعمال. فضلا عن الساعات والأيام، كان أبو بكر ابن عياش رحمه الله يقول: لو سقط من أحدهم درهم لظل يومه يقول: إنا لله، ذهب درهمي، وهو يذهب عمره ولا يقول: ذهب عمري. ولقد كان لله أقوام يبادرون الأوقات ويحفظون الساعات ويلازمونها الطاعات. لما تم لبعض السلف 70 سنة من عمره، وقف مع نفسه وقفة محاسبة، فنظر فإذا به قد مضى عليه منذ بلوغه ومنذ أن جرى عليه القلم أكثر من 20,000 يوم، فعاتب نفسه قائلا: يا نفس، ماذا لو لقيت ربك كل يوم بذنب واحد فقط؟ ثم بكى وقال: أألقى الله ب20,000 ذنب؟ أخي، قف قليلا وافتح دفتر أعوامك وقلب صفحاته قلبه بكل ما فيه من لحظات وعبادات وقربات ونفقات وجلسات وضحكات وأمسيات ودمعات وكلمات ونظرات. انظر أين ذهبت، أين ذهبت؟ والله ما أصبحت الآن إلا ذكريات، لا بل هي والله إما حسنات أو سيئات. رابعا، مضي عام كامل بما فيه من هم وغم وسرور وحزن وعلل وأسقام وفتن وحروب، أطفال تيتموا ونساء ترمل ودماء أزهقت وأشلاء مزقت وبيوت هدمت وحروث أهلكت. فها قد سلمك الله من ذلك، فاحمد الله تعالى واشكره، فانظر إلى من كانت مصيبتهم أعظم منك فبذلك تحصل السلوى. أيها المؤمنون، إن مضي عام كامل يعني في الحقيقة زيادة في العمر وتقدما في السنوات، أما طول الأمل وحب البقاء في الدنيا فهو شيء قد جبل عليه الإنسان، كما في الصحيح: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. لكن السؤال الأهم: ما الذي يجعل أحدنا يتمنى طول العمر ويحرص على الحياة؟ هل نحن أيها الأحبة يتمنى أحدنا طول الحياة فيها كما تمناها معاذ حينما حضرته الوفاة فقال: اللهم إنك كنت تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لصيام الهواجر وقيام الليل ومزاحمة العلماء عند حلق الذكر. أم أنت تتمنى طول العمر لما تمناه ابن الجوزي رحمه الله الذي عاش 87 سنة وكان يقول في دعواته في آخر عمره: اللهم إنك تعلم أني لا أريد الحياة إلا لأزداد من العلم بك وبأسمائك وصفاتك. يقول ابن القيم رحمه الله: وإنما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الفرص والتوبة النصوح، كما قال سبحانه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فمن لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معائبه وتدارك فارطه واغتنام بقية أنفاسه فيعمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم، وإلا فلا خير في حياته. فإن العبد إذا طال عمره وحسن عمله كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم واللذة، وإذا طال عمره وساء عمله والعياذ بالله كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه ونزولا إلى أسفل سافلين. أيها المؤمنون، والمسلم الفطن عند دخول عام جديد يفكر ويخطط إن أطال الله في عمره لجملة من الأعمال التي سيقوم بها خلال عامه، فإنه ثبت بالتجربة العملية أن من أهم أسباب النجاح بعد توفيق الله عز وجل حسن التخطيط للمهام التي يريد العبد إنجازها والقيام بها، كما أن من أعظم أسباب الفشل سوء التخطيط والترتيب. ولذلك قيل في الحكمة الرائعة: الفشل في التخطيط هو التخطيط للفشل. وقبل ذلك وبعده وأثناءه الاستعانة بالله تعالى وسؤاله التوفيق، لكن لا بد من فعل الأسباب، كما قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا لكنت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فعندما توفق لترتيب أهدافك وأعمالك وتستعين بربك فسترى نتائج مذهلة، والعكس صحيح أيضا. ما أجمل أن يضع الإنسان منا خطة لبعض الأعمال ولو بطريقة أسبوعية أو شهرية أو نصف سنوية أو ربع سنوية، كأن يأخذ على نفسه أن يحفظ كل أسبوع ورقة من المصحف الشريف أو وجها واحدا وأن يقرأ كل شهر كتاباً مفيداً، وأن يحفظ في الأسبوع حديثاً أو حديثين، والله لن يمر عليه وقت قليل إلا وقد شعر ببركة الوقت ولذة الإنجاز. خذوا مثلاً أيها المؤمنون، لو أن كل واحد منا أخذ على نفسه أن يقرأ في تفسير العلامة السعدي في طبعته المجموعة في مجلد واحد 3 صفحات فقط في اليوم، لن تنتهي هذه السنة إن فسح الله في أجله إلا وقد أنهى التفسير كله. المهم أيها المبارك، لا تجعل التقدم الوحيد في حياتك هو التقدم في العمر فحسب، فإن هذا قدر يشترك فيه معك الحيوان ويشترك فيه معك الجان والكافر.